أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى قل بوالديه لا مشاعر سوى قالت إني

Yeah.

يا أختها روح نفس الأذان على عظيم عظيم عظيم يا مولانا عظيم. فأشارت إليه